إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، جريمة الزنا من الجرائم الخطيرة، وهي من كبائر الذنوب، قد قرنها الله بالشرك وقتل النفس. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه الجريمة هذه عقوبتها لأنها اختلاط الأنساب، وبما فيها من اختلاط الأنساب وانتهاك الحرمة وفشو العداوة والبغضاء بين الناس مما يؤدي إلى خراب العالم وفساد ذريع. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، لقد دل على تحريم الزنا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك المسلمون إجماعا قطعيا. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فأخبر عن فحش الزنا في نفسه وأنه قبيح وقبح مستقر في العقول، وأن غاية سبيله سبيل وبال وهلاك وفقر وذل في الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فأخبر أن هذا الزنا عدوان وظلم ومجاولة للحد، لأنه ترك ما أباح الله له إلى ما حرم الله عليه. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير من هذه الفاحشة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة. والله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجل الآية. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا. أيها المسلم، إن الواجب على المسلم البعد عن الحرام والبعد عن كل وسيلة تفضي الحرام. فالوسائل المفضية للحرام يجب البعد عنها، ثبت عن الحرام وعن كل وسيلة تفضي إليه. هذا هو الواجب عليك، فإن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ولعل من أسباب هذه الفاحشة وانتشارها أمور: أولا، إطلاق البصر، فإن البصر بريد الزنا، فمن أطلق بصره ونظر إلى ما حرم الله أن نظر إليه أدى ذلك النظر لقلبه وتحرك لهذه الشهوات. قال جل وعلا: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر جميع الذكور وإناثا بغض البصر وتحصين الفرج، لأن غض البصر سبب لحفظ الفروج، وإطلاق البصر سبب لضياعها. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أسباب ذلك أيضا خروج مجملة متعطرة أمام الرجال في المسألة الأسواق والأماكن العامة، فإن ذلك من أسباب الوقوع في هذه الجريمة سواء منها أو من غيرها. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. أيها المسلم، ومن أسباب الوقوع بهذه الفاحشة خلود دخول الرجل على مرأة التي ليس محرما له. جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول رجال النساء. قال يا رسول الله: الحم. قال: الحم الموت. فنهى عن دخول رجل النساء اللواتي بحارمه. وقال: إن ذلك هو الموت، لأن يسهل به ويقال هذا القريب هو غير محرم الله، فربما أزلت قدم والشيطان يجري من ابن آل مجرى الدم. ومن أسباب ذلك أيضا خلو الرجل بامرأة ليس محارمه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فما خلا رجل من امرأة ليست من محارمه إلا كان الشيطان ثالثا لهما. ومن ذلك أن الإسلام منع المرأة أن تسافر بلا محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلمة أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، لأن وجود المحرم حماية لها وصيانة لها ومنعا طلع الرجال إليها. ومن أسباب ذلك أيضا، من أسباب هذه الجريمة من أسبابها تأخر زواج الشاب والشابة بعد بلوغهما وتمكنهم من الزواج، فإن تأخر الزواج في حق الشاب والشابة ربما يسهل أمر هذه المعصية. ولهذا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال أيضا: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن أسباب ذلك أيضا الأغاني الخبيحة الماجنة والإصغاء إليها، فكلماتها بذيئة ساقطة تدعو إلى الفجور والفاحشة وتنادي عليها، فالحذر الحذر منها، أو من مشاهدة بعض القنوات المنحلة ألا تنشر الرذائل وتدعو إلى الرذيلة، فالحذر من الاستماع إليها والإصغاء إليها، أو أي موقع من المواقع المشبوهة التي تنادي الفاحشة وتحببها بأي وسيلة كانت. ومن أسباب ذلك: فاتقوا الله يا عباد الله، وراقبوا الله في أمور كلها أيها المسلم. إن الزنا جمع الأخلاق كلها، إن الزنا خلق رذيل جمع أنواع الرذائل كلها. فمن ذلك أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن حصول الزنا من علامات الساعة، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يربع الجاهل، يربع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وقال: حتى يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، فإنها من علامات الساعة وجود هذه الأشياء. ومنها أن عقوبة الزاني عقوبة مغلظة خصت بين سائر الجرائم بعقوبات، فمن عقوباتها أن قتلها أشعر قتلات، حيث جاء بالشرع وجوب رجم الزاني المحصن الذي زنى بعد إحصانه وبعد زواجه، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا ثبت ذلك عليه ثبوتا شرعيا رجم حتى يموت. وإن جلد وإن كان غير متزوج جلد من جلدة وغرب عن بلده تأديبا له وتحذيرا له عن الممارسة في هذه الجريمة النكرة. ومن مفاسد هذه الجريمة النكرة أنها تصف صاحب الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يخجل ذنوبه يرفع الناس في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فالإيمان حقا يبعده عن هذه الفاحشة وينابه عنها لخطرها وضررها. ومن مفاسد هذه الفاحشة أيضا أن المرأة التي وقعت في هذه الجريمة أذلت أهلها وألحقت بهم العار ونكثت رؤوسهم فأصبحوا في حيرة وبلاء من هذه المصيبة العظيمة. هذا المولود إما أن يقتلوه فلو قتل نفسه بغير حق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن ألحقته بالزوج ألحقته القوم من ليس منهم ينظر إليهم ويخلو بهم ويقاتل في سبيل أموالهم وليس منهم. وبالحديث أي امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله والجنة عليها حرام، والجنة عليها حرام. وغيور اختلاط الأنساب وضياعها وعدم التقييد بذلك. ومن مفاسده أيضا أعاذنا الله وإياكم الفقر وقصر العمر، فإن قصر العمر والفقر ملازم للزاني حيث يعاق بهذه العمر الدنيا فقر وقصر العمر وخزي ونكال وعدم يوم القيامة. ومن مفاسد هذه الجريمة حصول الهم والغم في قلب العبد والحزن على ما مضى وعلى ما يأتي، فهو دائم مغموم محزون يطلع إلى تلك الفاحشة وحبه إليها فيصير في قلبه الغم والحزن عند فقدها، فالله به عليم. ومن مفاسد هذه الجريمة ومما أنه يستوى عنه عشر الطيبين والأخيار. قال الله جل وعلا الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فيا أيها المسلم بالزنا تكون مع الخبيثة لا تكون مع الطيبة، تكون مع الخبيثة لا تكون مع الطيبة، يتكون المرأة مع الخبيث لا مع الطيب. نسأل الله السلامة والعافية. ومن مفاسد الجريمة ما يحصل لسواد لوحش القلب وسواد الوجه وما يصحكم الذل والهوان، ومن يهن الله فما له مكرم. ومن مفاسد هذه الجريمة أنها خداع وخيانة لكل من الزوج صاحبه. فالمرأة بالزنا تخون زوجها، تخونه ويتعلق قلبها بقلبها بمن تزني به، فلا تراعي زوجا ولا بيتا ولا أهلا، وإنما قلبها متعلق بهذه الجريمة من شخص من شخص إلى آخر، وكل هذا من الضلال. هذا الزوج الزاني يعطل بيته ويهجر زوجته ويمشي مع كل ساقطة اليوم وغدا مع ساقطة أخرى، فهو دائما يتنقل من ساقطة إلى ساقطة، يهجر البيت يهجر فراشه الطيب وزوجته العبيبة وأولاده، ويكون همه وغمه فرجه وما يغلب شهوته على أي سبيل كان، فهو في ذل وهوى. نسأل الله السلامة والعافية. ومنها أيضا أن هذه الجريمة تؤدي إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين والظلم والفساد والسوء وطمع في المال بغير حق، فالزاني يجلب عليه زناه مصائب عظيمة قبلها وبعدها وأثناء مواصلها. فقد جاء بالحديث إذا زال العبد ارتفع الإيمان فوقه حتى يكون فوق رأسه كالغمامة، فإذا نزع عاد الإيمان إليه. أيها الأخوة، هذه مفاسد الجريمة ومفاسدها كثيرة جدا ومساوئها عظيمة، فليتعظ ربه بها عن أنها جريمة، وليغض بصره وليحصن فرجه. واسمعوا الله يقول فيهن قاصر الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فوصل الإنسان إلى الحرعين بأنهن قاصر الطرف، وهذا هو الكمال العظيم. فيا أيها المسلم غض بصرك عن محارم الله واكتفي بما أباح الله لك وارض بذلك، تعيش هنيئا سعيدا في دنياك وآخرتك، وإلا هذه الجريمة قد تؤدي بك إلى سفك الدماء، وقد تستعين بالسهرة والمشعوذين، وقد تستعين مع المشعوذين بها السهرة على صرف الزوج إليها، ويستعين بهم على صرفها إليها، فيكون دائما في هم وغم مع ساحل ومع كاهن في فرج حرام، يدعو الفضائل ويدعو الخير ويؤول إلى الفروج المحرمة مرضا وأمراضا ومصائب، فإن الزنا يحرم الأمراض والمصائب الله به عليم. يقول مسعود رضي الله عنه: ما حدث الزنا والربا في قرية إلا أذنوا بحق إلا أذن الله بهلاكها. فيا أيها المسلمون اتقوا الله في أنفسكم، وراقبوا الله في فروجكم، واحذروا معاصي الله، وحافظوا على العذاب، فإن العفة سبب لكل خير، والشر والبلاء مرتب على هذه الفواحش العظيمة القبيحة. فما نهاكم الله عن هذا الزنا إلا لعظم فاسده وكثرة خرف شره وبلاه. أسأل الله لي ولكم العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أخي المسلم احفظ جوارحك وصنع عما حرم الله عليك لتعيش سعيدا هنيئا. احفظ جوارحك واتقوس ربك العافية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن هذه المغرية في هذه الدنيا تدعو إلى الفجور والمعاصي والمجون، فاتق الله وترفع عن هذه الرذائل، واعص نفسك عنها قليلا لتسعد في حياتك وآخرتك. اتق الله في نفسك، وإياك أن تفتح عليها التعلق بالفجور فتكون من الخاسرين. أيها الآباء، أيها الأمهات، امنعوا نساءكم بناتكم من التبرج والسفور ومن الأماكن الاختلاط في الأسواق العامة والمتاجر، احفظوهن بذلك وربوهن التربية الصالحة، ومرهن عند الخروج بالستر والتعفف وعدم التبرج وعدم التطيب والإقلال من الخروج إلا عند الحاجة الداعية إلى ذلك. أيها الرجل المسلم اتق الله في نفسك، في فراشك، في بيتك، في أهل بيتك، فإن بزناك تعرض عن امرأتك وتعرض عن أهلك، وتشتغل بكل تافه، وتحكمك هذه القدرات وتحملك على كل سوء، وربما أفقرت مالك وأمر بدنك وقلبك، كل ذلك تعلق بهذا السوء. اقصر نفسك على ما أباح الله لك، واكتب ما أباح الله لك عما حرم الله عليك. أيها الشاب المسلم، أيتها الشابة المسلمة، اتقين الله بأنفسكم وإياكم وإطلاق البصر، والتبصر في المواقع الخبيثة التي تدعو إلى الرذيلة وتحارب الفضيلة، فاتقوا الله بأنفسكم وراقبوا الله في سلوككم وأقوالكم وأعمالكم لعلكم تفلحون. أيها المسلم، إن العفة نعمة من الله، عفوا تعف نساؤكم، فمن وفقه العفة فرجه وسلامته أصبح مهيبا ذا شأن، والزاني في قلبه خوف ورعب، والناس يتهمونه بعدم الثقة وينظر بالخيانة، فلا يمنوا على أنفسهم على نسائهم ولا على أولادهم لما يرون فيه من هذه الخيانة العظمى، حيث عطل فراشه وبيته ولجأ إلى هذه القدرات بكل اختلافها.